بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله معشر الحجيج، قبل أن أبدأ مسترسلا ومستكملا ما نحن بصدده من القطوف التي نحصل من ورائها وبسببها إن شاء الله الحج المبرور، أو نحصل بسببها إن شاء الله بر الحج، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وتترك ما نهاك عنه، أن تستشعر قرب الله عز وجل منك ورقابته عليك فتفعل الطاعة وتترك المعصية. التقوى علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ثم ثانيا، أن تشكر الله عز وجل على نعمته إذ يسر لك أن تكون هذا العام من وفده، الحجاج والعمار وفد الله، تشكر الله عز وجل على نعمته أن استضافك واستزارك ومنع غيرك وحرم غيرك، وهذه نعمة عظيمة وقد أشرنا إليها في لقاءاتنا السابقة. أحبتي في الله معشر الحجيج، أين انتهينا في اللقاء الماضي وأين توقفنا؟ انتهينا من الطواف وما يحتف به من نوافل ومستحبات. ها أنت الآن بعد أن طفت وصليت الركعتين خلف مقام إبراهيم تتجه إلى الركن، أي إلى الحجر الأسود، لتستلمه مرة أخرى، ثم بعد ذلك تتجه إلى الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من طوافه استلم الحجر ثم اتجه إلى الصفا، وكما فعلنا فيما سبق من شعائر نفعل مع هذه الشعيرة ومع هذا المنسك، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة. نذكر أولا سورة العبادة، يعني معالم هذا النسك، ثم نتكلم عن روحها وثمرتها ومعانيها الإيمانية، أي ما وراء النسك بإذن الله تعالى. فإليك أولا سورة النسك كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. يقول جابر رضي الله عنه: فبدأ بالصفا فرقى عليه، يعني صعد عليه حتى رأى البيت أي الكعبة، فكبر الله، يعني قال الله أكبر، وهلله، يعني قال لا إله إلا الله، وحمده، يعني قال وحمده، قال الحمد لله، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي اللي هو الآن ما بين العلمين الأخضرين، حتى إذا صعدتا يعني قدماه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. تعالوا من هذا الحديث في ضوء هذا النور من أنوار النبوة يتعرف على صفة سعي النبي صلى الله عليه وسلم. يرقى الحاج أو المعتمر على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة، وهذا متاح في هذه الأيام لمن ذهب إلى هناك يعلم ذلك. إذا وقفت على جبل الصفا وصعدت قليلا على جبل الصفا وجعلت ظهرك للجبل تنظر فترى الكعبة ولو من وراء الأعمدة، يعني ربما تحتاج أن يعني تنحرف قليلا أو يسيرا حتى يقع بصرك على البيت، يتيسر ذلك إن شاء الله تعالى ليس بالعسير، بخلاف المروة فهناك حوائط وجدران لا تستطيع أن ترى البيت منها أو بسببها. يستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا رواه مسلم. ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الدعاء هذا الذكر والدعاء 3 مرات. يبقى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرره 3 مرات، وكذا الدعاء. وثبت عنه أيضا أنه كان إذا دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. يبقى أنت عندما تتجه إلى الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم تهلل وتكبر وتحمد الله عز وجل وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تكرر هذا الذكر 3 مرات وتدعو فيما بينه بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ثانيا، تنزل من الصفا متجها إلى المروة فتمشي حتى تصل إلى العلم الأخضر الأول. أنت نازل إن شاء الله كده من الصفا هتلاقي في على اليمين وكذلك على اليسار لمبة خضراء، هتلاقي لمبة خضراء في الجنب وفي السقف بتاع المسعى. إذا وصلت إلى هذا الضوء الأخضر تسعى سعيا شديدا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تؤذي أحدا. يقول علي ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه، وهذا رواه أحمد في المسند وإسناده حسن. وفي حديث جابر الذي ذكرناه حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني نزل من على المكان المرتفع، سعى حتى إذا صعدتا مشى، وهذا قريب من الرمل الذي يكون في الأشواط 3 الأول في الطواف، فيسعى سعيا شديدا. حتى تخبر بعض الصحابيات أنها رأت رداء رسول إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدور على قدميه أو على رجليه من سعيه وجريه بين الميلين اللي هم دلوقتي العلمين الأخضرين. أما المرأة فلا رمل عليها في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة بإجماع أهل العلم، لأنها عورة وقد تنكشف عورتها وقد تزاحم الرجال، ولذلك لا يشرع لها الاشتداد ولا الرمل لا في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك فقال وأجمعوا على ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني يبقى ما بين العلمين يشتد يرمل يسعى سعيا شديدا، فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها حتى يرى البيت، ولكن هذا من كلام الصحابة وفي الأحاديث ما يستطيع الإنسان الآن أن يرى البيت عندما يقف على جبل المروة. ويستقبل القبلة ويرفع، لكن يستطيع أن يستقبل القبلة، هتجد على الأرض خطوط اللي يعني جعلت لاعتدال الصفوف في الصلاة، قف على هذا الخط فأنت بذلك تكون متجها إلى البيت إلى الكعبة. ويرفع يديه في دعائه ويقول مثل ما قال على الصفا ويفعل مثل ما فعل على جبل الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا. 4، ينزل من المروة إلى الصفا، فإذا وصل إلى العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا، فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة، وهكذا على المروة حتى يكمل 7 أشواط. بعض الناس بيشق على نفسه مشقة شديدة جدا، وهذا بسبب قلة العلم. يظن أن الشوط عبارة عن ذهاب إلى الصفا وعودة إلى المروة، يبقى ده شوط، وهذا ليس بصحيح، هذا خطأ. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يبقى صفا مروة، مروة صفا، وهكذا، يبقى حينتهي فين؟ عند المروة، يبقى سبعة أشواط. خدت بالك؟ يبقى عندما ينزل من الصفا إلى المروة هذا شوط، إذا عاد من المروة إلى الصفا يبقى هذا الشوط الثاني، وهكذا حتى ينتهي في الشوط السابع عند المروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء، ويكثر من ذلك، يعني يكثر من الدعاء. وإن دعا في السعي في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس، لثبوت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. ويستحب أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، يعني أي قذر أي نجاسة يكون على وضوء، وهذا مستحب بخلاف السعي على الوجوب، يعني لا يطوف بخلاف الطواف على الوجوب، لا يطوف إلا متوضئا، فإذا أحدث يذهب ويتوضأ مرة أخرى ويكمل الطواف. أما السعي فليس بواجب، يعني لو سعى على غير طهارة على غير وضوء صح ذلك، لو سعى على غير طهارة أجزأه. وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة، بخلاف الطهارة في الطواف، فالراجح أنها واجبة وهي من شروط صحة الطواف، من شروط صحة الطواف. فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق أو قصر رأسه إن كان رجلا معتمرا أو متمتعا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن، قرن يعني إيه؟ ضفيرة، تقصر من كل قرن قدر أنملة، يعني تجمع شعرها كله وتأخذ من آخر الشعر قدر أنملة، يعني رأس الإصبع جزء يسير. وننبه هنا على بعض أخطاء التي تقع فيها النساء، ترفع حجابها أمام الرجال وتقص شعرها، هذا لا يجوز لك أن تفعلي هذا في السكن في الفندق، لا يلزم أن تفعليه في المسجد ولا حتى خارج المسجد، وإنما إذا رجعت إلى الفندق وإلى السكن افعلي ذلك، لا تنكشفي أمام الرجال. وبعض النساء تأخذ جزءا من الرأس وتترك الباقي، وإنما التقصير يكون من الشعر، يعني تجمع شعر رأسها كله وتقص هذه الأنملة. وكذلك الرجل يستوعب الشعر كله، بعض الناس يتساهل يجيب مقص ياخد شعرتين ولا كده أنا كده حليت، لا، السنة والهدي أن يشمل الرأس كله بالتقصير أو بالحلق. التقصير يعني اللي هو بنسميه دلوقتي يحلق بالمكنة، يعني رقم واحد رقم اثنين، يعني يأثر الشعر ويبقي عليه، أما الحلق يزيل الشعر كلية، والحلق أفضل كما سنعلم إن شاء الله تعالى، إلا لو كانت هناك أيام قليلة باقي يومين أو ثلاث أيام على الحج، يبقى لو حلق بالموس مش هيلاقي شعر يحلقه فين، يحلقه في الحج فيقصر ثم يحلق بالموسى عند أو عندما في اليوم العاشر من أيام الحج بعدما يرمي الجمرة وينحر يحلق رأسه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبذلك يكون المعتمر قد أتم عمرته، ويكون المتمتع أيضا قد أتم عمرته، فيتحلل التحلل الكامل، يجوز له كل شيء حتى النساء، إن كانت معه امرأته فيجوز له وقاعها وجماعها، ويبقى كذلك حتى اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم مرة أخرى بالحج كما سنذكر إن شاء الله تعالى. هذا ملخص صفة سعي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. تعالوا بنا الآن لنعيش إيمانيات السعي بين الصفا والمروة، لنعيش لذة هذه العبادة والتي ظاهرها المشقة، لكن المتأمل فيها يرى من الحكم ما يجعلها متعة روحية ولذة إيمانية. فيا ترى ماذا وراء السعي بين الصفا والمروة؟ أخي الحبيب، خذ هذه العشرة تعينك بإذن الله تعالى على فهم هذا المنسك واستلهام معانيه الإيمانية ودروسه التربوية. الأولى، لنبحث عن كيف كان ابتداء السعي، كيف ابتدأ السعي وممن أخذنا السعي ومن أين أخذنا السعي وعرفنا السعي. أنتوا حضرتوا معي طبعا اللقاء اللي فات، هذه قصة هي قصة ذكرناها في اللقاء الماضي، ونحن نتحدث عن زمزم المباركة وكيف ينتفع المسلم بها وماذا ينوي عند شربها. ذكرنا لذلك أمثلة وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة خصوص زمزم يعني، وذكرنا أن هاجر عليها السلام طافت وسعت بين الصفا والمروة سبعا بحثا عن غياث تحتاج من يغيثها، حتى أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فبحث بعقبه أو بجناحه في الأرض حتى ظهر نبع الماء، قال صلى الله عليه وسلم فلذلك أو فذلك سعي الناس بينهما أو فلذلك سعى الناس بينهما، يعني أمرنا بالسعي اقتداء بهاجر عليها السلام. وهنا وقفتنا، أسألكم فأقول، ألم تتوكل هاجر على ربها عز وجل؟ أم توكلت لما قالت لن يضيعنا؟ طب لماذا تسعى إذا؟ معنى مهم، بلى توكلت، لكنها تعطينا درسا مهما في التوكل الصحيح، وأنه التوكل الصحيح بقى هو الذي لا يغفل الأسباب بل يبذلها كلها ولا يعجز ولا ييأس من تكرار الأخذ بها حتى يحقق الله عز وجل له مطلوبه ويعطيه سؤله. التوكل الصحيح اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب، التوكل الصحيح تكرار المحاولة وتكرار الأخذ بالسبب مع عدم اليأس وترك العجز حتى ينيلك الله عز وجل ويعطيك ما سألت وما طلبت. وهذا من أعظم دروس الحج، صدق التوكل على الله عز وجل. وكما علمنا منذ بداية هذه الرحلة ونحن نتكلم عن الزاد، وذكرنا قول الله عز وجل وتزودوا فإيه فإن خير الزاد التقوى، وحديث البخاري في تفسير هذه الآية كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يعني يطلع من بلده راح يحج ما يخدش معاه زاد، ليه يا عم؟ يقول لك احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، الله فين بقى التوكل؟ إذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ففهمنا أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة، التوكل عمل القلب وعبوديته لله تعالى اعتمادا عليه وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض الأمور إليه. يبدأ أول قسم، يبقى خلي بالك التوكل قسمين، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، ثم القسم الثاني القيام بالأسباب المأمور بها، أو الشق الثاني القيام بالأسباب أو الأخذ بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلها، وتلك هي حقيقة التوكل. وليس كمن يعطل الأسباب محافظة على التوكل، ولا كمن يعطل التوكل محافظة على الأسباب، بل هو اعتماد على الله مع الأخذ بالإيه. خل بالك كنت قليل، فأنا هسأل دلوقتي عشان إيه تقعد صاحي ما تسرحش. اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالإيه؟ بالسبب. قال الله تعالى فاعبده وإيه؟ وتوكل عليه، ما قالش توكل عليه بس، قال إيه قبليها؟ يبقى في أهو فاعبده، وقال إياك نعبد وإيه؟ وإياك نستعين، وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. في الحرص ده الأخذ بالأسباب دينية أو دنيوية طالما مشروعة، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى توكل عليه سبحانه وإيمان بقضائه وقدره. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لإيه؟ لا رزقكم كما يرزق الطير. بتنام في عشها؟ لا، تغدو خماصا، تطلع من العش بتاع الصبح ها بطنها فاضية، تغدو خماصا وتروح ترجع إيه؟ مين اللي رزقها؟ ما هي عملت إيه؟ هو ده التوكل، خدت بالأسباب. وما أجمل ما قاله بعض السلف موضحا هذه الحقيقة، يقول الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. كلام جميل جدا، يعني واحد يأخذ بالسبب لكنه مال بقلبه إلى السبب، فقال لولا السبب ده كنا ضعنا، لولا فلان كنت ما عدتش، لولا فلان ما كانتش المصلحة قضيت. ها من قال لولا الكلب أو لولا البط سرق اللص الدار فقد أشرك، كما صح ذلك عن ابن عباس. هو الكلب فعلا كان ليه أثر في أن اللص ينكشف أمره ويمسك، لأنه إيه أول ما دخل، خدت بالك؟ بس مش هو كل حاجة، ها الله عز وجل الذي سخره لذلك. يبقى يقول لولا الله، كما كان الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا. يبقى ما ينفعش تنسب الفعل للسبب، تنسب الفعل للمسبب، مسبب الأسباب سبحانه وتعالى رب الأرباب. ولذلك الألفاظ نحن نحاسب عليها. لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، الصحابي ما يقصدش، بس الواو دي فيها حساب. يبقى شوف التوحيد بتاعنا كيف يحرص على نقائه وصفائه، بخلاف ناس ثانية ما انتش عارف ده توحيد ولا توحيل، هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لخبط. لكن شوف الواو عندنا، أجعلتني لله ندا قل أو بل ما شاء الله وحده، ما تقولش ما شاء الله وشئت، شوف الألفاظ. فلذلك الانتباه للمعاني دي يا جماعة، الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد. يعني أنت توحيدك وإيمانك ينقص لما يبقى وجود السبب يأثر عليك في حالة عدم وجوده، يأثر عليك، ولو موجود السبب ما يأثرش عليك. بمعنى إيه؟ انت رايح تقضي مصلحه من المصالح، فواحد قال لك انا بكره هتلاقيني في المكتب، فتروح وانت ايه مطمن بقى ووافق ان المصلحه هتقضى، وانت في السكه اتصل بيك قال لك انا غايب النهارده، انا تعبت مش هقدر اروح المكتب، تعمل ايه؟ تبدا ايه تقلق، ولك الفار يلعب في عبي بقى، طب هتقضى المصلحه. يبقى انت كده كنت معتمد على مين؟ الشخص ده على السبب. ما ينفعش تلتفت للسبب. علامه صدق توكلك وقوه ايمانك ايه؟ وجود سبب. عدم وجود سبب ما تتأثرش. تقدر دي ولا عالية شوي؟ عالية شوي، بس عايزة مجاهدة. ده الواقع فعلا، لان كتير مننا ما يبقى السبب موجود بيبقى ايه؟ استريح مطمن، هتبقى. لكن ما فيش سبب يبقى الان. شيخ ابو ذر لما قلت لكم قبل كده وهو في الحج، كانوا هم طالعين راجعين يعني، لقى واحد من اصحابه عمال يجيب هدايا كتير وحاجات كتير وشكله تاجر او كده، قال له يا ابني هتعمل ايه في الجمارك يا ابني؟ قال له اصل انا ليا واحد صاحبي في الجمرك يعني بيمشي اموري ويخلصني وكده. قال له يا ابني توكل على الحي الذي لا يموت، خدت بالك؟ فاذا به لما اتى الى الجمارك يسال عن صاحبه هذا، فقيل له مات. شوف الشيخ قال الآية ايه؟ توكل على الحي الذي لا يماته. يبقى مع أخذك بالسبب لا تلتفت بقلبك إلى السبب، بل اجعل توكلك على مسبب الأسباب. يبقى حفظت معايا بقى الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد. طيب ما نلتفتش للأسباب، بلاش أسباب خالص؟ لا، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل. واحد جعان عايز يشبع من غير ما يأكل، عايز يروى من غير ما يشرب، عايز أولاد من غير ما يتجوز، عايز جنة بدون عمل، ما ينفعش. هتبالك؟ يبقى الجنة الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بما كنتم تعملون، خلوا الجنة بما كنتم كذا كذا، بما أورثتموها بما كنتم. ليه؟ سبب، ليست عوضا، لأن العمل عملنا لا يساوي، عملنا ما يجيبش، هتبالك؟ لكن هو سبب، جعله الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الجنة. وكذلك أسباب الدنيا، إنسان يريد الرزق لابد أن يخرج ويسعى، شاب يريد الهداية ما يقولش لما ربنا يهديني، يبقى يعمل إيه؟ ياخد بأسبابها، حفظ قرآن، صلاة، فرائض إلى آخره، هيلاقي الهداية ونحو ذلك. لذلك نقول محو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، لأن داء الغاء شيء أمرنا به، تداووا عباد الله ولا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. وغير ذلك كثير، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه تداوى. وانظر لجمع القرآن، آية من آيات القرآن تجمع يعني هذه المسألة بطريقة رائعة، في قول الله عز وجل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قيل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من إيه؟ من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بإيه؟ بغير حساب. طيب لما وضعت عيسى عليه السلام، إيه الأكل وإيه الطعام؟ قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي القراءة الأخرى تساقط عليك رطبا جنية. والعلماء بيقولوا، علماء اللغة يقولوا إيه؟ مبنى الكلمة لما يزيد معناها يزيد، مبنى الكلمة يعني عدد الحروف لما تزيد يقوم المعنى يزيد، يذبح غير يذبح، تحس ان فيها قوة وغلظة وشدة، خدت بالك؟ يحطم غير يحطم، ها، تساقط غير تساقط، يعني هينزل يرف، يعني تمر ايه ورطب ايه كتير. طب المرأة اذا ولدت ونفست تكون بقوة ام قبل الولادة والوضع؟ صح كده، اضعف ما تكون المرأة بعد الولادة والنفاس، ما تقدرش تحرك ايدها، محتاجة حد يخدمها. طب لما تبقى قوية سليمة بغير ولادة يأتيها الرزق بغير عمل وكد، وإذا ولدت ونفست يقال لها هزي، يبقى ده تربية على عدم الالتفات إلى الإيه؟ إلى السبب الذي رزقك وأنت قوية سليمة بغير حساب، هو الذي أيضا يرزقك بعدما وضعت ونفست، ولكن افعلي ما أمرت، خذي بالسبب وهو المسبب. أنت وإن وضعت يدك على الشجرة أو النخلة فلست أنت التي تهزينها، بل هو الذي يسبب ذلك سبحانه، كما قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهو صلى الله عليه وسلم فعلا رمى، أخذ حفنة وإيه ورماها في وجه الكفار وقال: شاهت الوجوه. طب الحفنة دي توصل لعين كل كافر إزاي؟ هو فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى احنا مطالبين نبذل ما نستطيع ونأخذ ما نستطيع من الأسباب، ثم النتيجة، ثم الثمرة من يأتي بها؟ الله سبحانه وتعالى. لا تتعلق، ها، لا تتعلق بإيه؟ بالسبب، ولا تترك السبب، وإنما تأخذ بالسبب مع اعتماد القلب على إيه؟ على المسبب سبحانه وتعالى. وده درس مهم جدا يا جماعة، خصوصا مع ضعف أمة الإسلام وقلة عدد أمة الإسلام أو قلة عدد أمة الإسلام. البعض ربما يقول: كيف سننتصر والأعداء من كل جانب والأسلحة مش عارف إلى آخره. أنت خذ بما استطعت من الأسباب، وأهم من السبب الاعتماد على مسبب الأسباب والالتفات إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. إذن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهذا ما نتعلمه من فعل هاجر عليها السلام في قولها: لن يضيعنا، لن يضيعنا، ثم هي بعد ذلك تسعى حتى يبلغ منها الجهد، فكان الغياث من الله عز وجل. هذا درس في غاية الأهمية. وأنا أعلم وأوقن أن بعض الحجاج ربما وهو يسمع كلامي هذا، أو بعض من ينوي السفر، يقول: وما شأننا بهذا الكلام وهذا التوسع في هذه الدروس؟ أقول: شأنك به أنك تريد أن تتغير، نريد لمعاني الإيمان أن تنمو وتزيد في القلوب، وأن نتعلم ونستلهم هذه الدروس من الحج، ثم إذا عدنا أخذنا في تقويتها والعيش في ظلالها حتى تتغير حياتنا بإذن الله تعالى. لا نريد أن نؤدي مشاعر ومناسك بغير فهم، وبالتالي الأثر يكون ضعيفا. نريد أن نفهم كل فعل من أفعال الحج بحسب ما يتيسر من بيان هذه الحكم كما ذكر أهل العلم معايا. أما الثانية التي تعينك إن شاء الله على استحضار لذة هذه العبادة ودروسها، أقول: ماذا تتذكر عندما ترقى الصفا وتصعد عليه، أول ما تطلع كده برجليك على جبل الصفا تتذكر إيه؟ حد يقول لي؟ مش عملت عمره قبل كده؟ طب افتكرت حاجة ولا افتكرتش؟ هيا أستاذ، ها؟ في ما جميل ما ده قلنا، بس في حاجة تفتكرها كده؟ ها؟ لا ده مهم قوي دي. واحد كده طلع على الجبل ده من زمان يعني، مهاجر خلصنا من شوية بقى، ما تخليك حلو. واحد تاني سيدنا إبراهيم. يا راجل أنت وهو عيب كده، نسيت يعني. شوف أنا كاتب هنا إيه: ماذا تتذكر عندما ترقى الصفة؟ أقول: ولعلك تقول لي: وهل نسيته حتى أذكره؟ صلى الله على إمامنا وقدوتنا لما صعد الصفة بعد أن بعثه الله رسولا لهذه الأمة، فنادى على بطون قريش: يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا، حتى اجتمعوا، واللي ما جاش بعث رسول من عنده عشان يشوف إيه جميعهم ليه. ثم ناداهم وقال: أنقذوا أنفسكم من النار، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. صح كده؟ وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أملوا مين؟ لعنه الله. أملوا أبو لهب. قال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، لعنك الله أيها الكافر. يعني بيسب حبيبك صلى الله عليه وسلم وبيشتمه وبيدعي عليه. فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. والله تذكرت هذا المعنى وأنا أنظر إلى جبل الصفا، فلا تسأل عما يشعر به الإنسان حينه. كده تصورت كده النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الجبل بلك وعمال ينادي في الناس وأمله المجرم ده يقول له ألهذا جمعتنا. ثم تفكرت في عدد من يقف بهذا الجبل ويدعو عنده ويأتي في كل يوم، كم العدد؟ ملايين. فقلت في نفسي أين هذا المجرم الكافر الذي تطاول على الجناب النبوي الآن؟ أين هو؟ ذهب إلى مزبلة التاريخ. لا مزبلة التاريخ، يا ريت كان في مزبلة التاريخ، كان يبقى أهون عليه. ده ذهب إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى، كما قال الله عز وجل عن فرعون النار إيه؟ يعرضون عليها غدوا وعشيا. لو كان في المزبلة ما كانش بقى فيها نار، وربما تأذى به من سبقه إلى هذه المزبلة. المزبلة دي موجودة ومفتوحة، كل من يتطاول على الدين وعلى الإسلام يتبوأ مكانه فيها بإذن الله تعالى. أقول يعني بدأت هذه الدعوة المباركة بواحد فقط، بفرد واحد صلى الله عليه وسلم، ثم الثاني خديجة، ثم الثالث علي، ثم الرابع الصديق، رجلا رجلا، فردا فردا، حتى صارت إلى ما ترى أنت اليوم. فتنظر إلى الملايين هذه ممن استجاب لدعوته المباركة صلى الله عليه وسلم، فترى وتلمس أثر الجهد والتضحية. قعد كم سنة يدعي صلى الله عليه وسلم؟ 25 سنة دعوة من العمر النبوي المبارك. كانت الثمرة كم دلوقتي؟ مسلم مليار ودخلين على ونصه، كل دول في ميزان حسنات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انت في ميزان حسنات، ما شاء ما بال الدعاء في هذه الأيام أنفاسهم قصيرة، لا يكاد يبدأ دعوة إلى الله عز وجل، يقعد شهر شهرين ثلاث سنة سنة، يقول لك فين الناس؟ ما فيش ثمرة، ما فيش نتيجة. انت عملت حاجة؟ إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم وظل هذه السنوات الطوال حتى كانت هذه الثمرة، والأمر إلى الله عز وجل من قبل ومن بعد. لذلك نقول هذه الأعداد الغفيرة أثر للجهد والتضحية الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله لا يضيع أهله، الله لا يضيع أهله، الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم تتفكر أيضا في حال الطغاة والطواغيت والمجرمين الذين يحاربون دين الله عز وجل، فتبشرهم بنفس مصير أبي لهب إنهم أصروا على ما هم عليه وماتوا على ما هم عليه. وكل محارب لدين الله عز وجل أمره إلى سفال، وأمره إلى صغار، وأمره إلى الذل بإذن الله عز وجل. والدليل ما تراه أمام عينيك من أعداد الحجيج الغفيرة. إذن فليمتلئ قلبك يقينا في موعود الله عز وجل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ثم تسلك نفس الطريق وتتمسك بنفس المنهج، فالعاقبة حميدة والأجر عظيم والمآل جنة. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ دعا على الصفا فقال، وهو الصادق المصدوق، وهزم الأحزاب. إيه؟ شباب، بعد كل الإذاء اللي حصل لي يأتي هذا الجبل وكأنه وقف وتذكر تلك الوقفة الأولى أول ما طلع على الجبل في أول البعثة، ووقف ونداهم عشان يؤمنوا بقلة التي آمنت. ثم هو الآن يتذكر هذا المعنى فيحمد الله عز وجل ويهلله ويكبره، ثم يقول وهزم الأحزاب. إيه؟ وفعلا شوف كم تحزب ضد الدين وضد الإسلام من أحزاب ومن أعداد هزمهم الله عز وجل. فتتذكر أنت أحزاب اليوم وتوقن أن الله سيهزمهم وأن الإسلام سينتصر وأن دينك هو الغالب لأنه الدين الحق، ولكن لا بد من بذل ولا بد من سعي. بعد أن تدعو تنزل فتسعى، يبقى هزم الأحزاب وحدة هذه تحتاج أيضا إلى إيه؟ سعي، أن تضم مجهودك إلى مجهودي إلى مجهود فلان والثاني والثالث، وكذلك النساء، وكلنا نقوم بهذا الدين فيتحقق موعود الله عز وجل وهزم الإيه؟ الأحزاب وحده بإذن الله تعالى، كما تحقق في الزمن الماضي. الثالثة وقفة مع ابتداء السعي وتشريعه في أول الإسلام. وقفة مع ابتداء السعي وتشريعه في أول الإسلام، وهذه من أهم الوقفات، عشان كده عايزكم تنتبهوا معايا جدا. روى البخاري عن عاصم قال قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم. سمعت دي قبل كده؟ لا. طب كمل. قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعند مسلم قال إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في يهلون يعني إيه؟ قلناها قبل كده، يهلون يعني لبيك اللهم لبيك، ده الإهلال. كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة، فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون فين؟ في الجاهلية. وعن زيد بن حارثة قال كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس، على الصفا صنم وعلى المروة إيه؟ صنم، يقال لهما أساف ونائلة، وقيل دي أخبار إسرائيلية لا تثبت أنهما زنيا في المسجد الحرام عياذا بالله، فمسخهم الله عز وجل صنمين، هذا لا يثبت ولا دليل عليه. أساف ونائلة كانوا، كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما، يعني يطوف الطوفة بتاعته ويجي إيه؟ يتمسح، عشان كده الأنصار كان في نفسهم إيه؟ تنسيته؟ لسه حرج وكره ان هم يطوفوا بين الصفا. وعن ابن عباس وسنده حسن قال قالت الانصار ان السعي بين الصفا والمروه من امر الجاهليه، فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله، زي ما قلنا لان اهل الجاهليه كانوا يسعون بينهما، فلما جاء الاسلام رمى بهما اللي هو اسف ونائله، وقالوا انما كان ذلك يصنع اهل الجاهليه من اجل اوثانهم فامسكوا عن السعي بينهما، فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله الآية. أنا عايز بقى أسألك إيه تلاحظ على كده؟ ده أهم درس عايزك تنتبه ليه في السعي بين الصفا والمروة. إيه اللي تلاحظه؟ كلكم مش ملاحظين حاجة؟ ده درس في غاية الأهمية. انظر إلى هذا الجيل القرآني الفريد اللي هو جيل الصحابة، خافوا وتحرجوا من كل ما يمت للجاهلية بصلة، تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، كان هذا التحرج ثمرة التعليم الطويل، ثمرة وضوح التصور الإيماني في نفوسهم، هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون من أمر كانوا يزاولونه في الجاهلية، حتى أصبحت في نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من كل ما كان في الجاهلية وتتوجس أن يكون منهيا عنه في الإسلام. في الحاجة دي كانت في الجاهلية، فهنعملها تاني، هنرجع تاني، عايزين أكنهم هيقولوا إيه تاني الجاهلية تاني ازاي؟ ده احنا هزت دعوة الإسلام أرواحهم هزة تغلغلت فيها إلى الأعماق، فأحدثت انقلابا نفسيا وشعوريا كاملا، حتى لا ينظرون بجفوة وتحرز إلى الإيه؟ إلى ماضيهم في الجاهلية، يحسون أن هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه تماما انفصالا كاملا، فلم يعد منهم ولم يعودوا منه، وعاد دنسا ورجسا يتحرزون من الإلمام به. هنرجع ثاني للحاجة كانت في الجاهلية، هذا هو الإسلام، انسلاخ كامل عن كل ما في الجاهلية، خدت بالك، تحرج بالغ من كل أمور الجاهلية، حذر دائم من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية، حتى يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه، اللي هو إيه التصور الجديد؟ الإسلام. فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى مما لا يرى فيه بأسا، خدت بالك، يعني رباهم على المعاني دي، رباهم على إن الجاهلية شق والإسلام شق، في شق والإسلام في شق، رباهم على إن إحنا ما نلتفتش لأمور الجاهلية، خلاص وضح التصور في نفسهم، لا مانع بقى أن يأتي ببعض الشعائر التي يريدها الله سبحانه وتعالى وعلى الصورة التي تخالف الصورة التي كانت عليها في الجاهلية ويربطهم بها ويأمرهم بفعلها، ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله الجاهلي، فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية، لا يأتيه لأن الله عز وجل أمره به. وده مثال في غاية الأهمية لقطع الصلات بينك وبين الجاهلية إذا أسلمت أو إذا التزمت. أنت إذا دخلت في الالتزام وإذا أسلمت ودخلت في دين الله عز وجل تخلى على عتبة الإسلام وعتبة الالتزام كل صلاتك بالجاهلية، كل ده يتقطع. ما تخشش الالتزام وانت شايل لي الرواسب بتاعة الجاهلية معاك، أخلاقك تبقى زي ما هي سيئة، معاملتك يبقى فيها غش وفيها خداع ونحو ذلك، لا مواعيدك يبقى فيها كذب، لا كل ده كان فين؟ الجاهلية. وانت كان ليك جاهلية طبعا بلا شكل، ان الجاهلية تطلق على ما كان قبل الإسلام وكذلك تطلق على ما كان قبل الالتزام بالشرع من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، مش معناه أنه كافر بس في حاجات ليست تتناسب وتتوافق مع منهج الإسلام. لما تيجي تلتزم أو واحد يجي يدخل الإسلام تقلع كل رواسب الجاهلية والعادات بتاعتها وتسيبها ورا، تخش الإسلام بإيه؟ بوجه جديد، بقلب جديد. شوف الصحابة وشوف التربية بتاعتهم، عندهم تحرج من أن هم يطوفوا بين الصفا والمروة أو يسعوا بين الصفا والمروة، خايفين أن يكون ده من إيه؟ من أمر الجاهلية. فإذا علمهم القرآن ورباهم على الاستجابة لأمر الله عز وجل، ثم أزال ما كان من أصنام التي هي من شعائر الجاهلية، ثم أمرهم بتعظيم شعائر الله، إن الصفا والمروة من إيه؟ من شعائر الله، فطافوا. إذن قارن بين هذا وبين ما يفعله كثير من الناس الآن من الحرص على تراث الجاهلية المخالف لدين الله عز وجل، إذ كالنعرات الجاهلية، الافتخار بكل ما يمت إلى الجاهلية. دول الإيمان لم يخالط قلوبهم، لم يتعرفوا، لم يعرفوا الإيمان حق المعرفة. لو عرفوا الإيمان وتغلغل في قلوبهم لعاشوا به، لن صبغت حياتهم بصبغة الإيمان والإسلام، فنفروا من الجاهلية وما يمت لها بصلة. لكن يبقى هو جاهلية وإسلام ونفاق وإيمان، ده محتاج مراجعة. انظر لأمر الجاهلية في حجة الوداع، يضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، ألا كل ما كان من أمر الجاهلية فهو إيه؟ موضوع تحت قدميه. وانظر إلى الناس الآن يضعونه فوق رؤوسه، انت ايه مصري؟ انا كذا، بقى خلي بالك اعرف حدودك، انت ايه وانا ايه، انت فرقتك ايه كذا وانا فرقتي ايه، كل واحد ايه، امور جاهلية كلها ونعرات جاهلية. الحج يزيل كل هذه النعرات الجاهلية من القلوب والنفوس، الحج يؤصل فينا الانتساب للإسلام والافتخار بالانتساب للإسلام وقطع الصلات وحبائل الجاهلية. حتى مع بداية الإسلام كان الصحابة يفعلون ذلك. أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، لما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، لما جم من المدينة الوفد اليثربي عشان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو يهاجر فين معهم؟ إلى المدينة، أخذ بالك. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. شوف الكلام بيقول له، إحنا لسه ما عملناش حاجة، إحنا بيننا وبين الكفار صلات حبال وإنا قاطعوها، لأن إحنا ندخل الإسلام. عايز يقول له بقى ما أنت بقى الإسلام ينتشر وتفتح مكة تتركنا وتأتي أهلك وقومك؟ فقال بل المحيا محياكم والممات مماتكم. الشاهد من الكلام ان ابو الهيثم لسه ما كتبناش العقد، لسه ما ابرمناش العقد، وبيقول وان ايه، هو ده الاسلام، مفصله تامه بين الاسلام وبين الايه، الجاهليه، مش خلط بقى وفرعون وحورس ومش عارف وحتشب ايه وبتاع الكلام ده. الاسلام ما ينفعش كده، التلون ده ما ينفعش، الاسلام واضح، الاسلام نقي. قل يا ايها الكافرون، ايه خلاص انتهى، أمور واضحة جدا، لا نرفع أمور الجاهلية ونضعها فوق الرؤوس، وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. لابد أن ينقطع ما بيننا وبين الجاهلية كمن مثل من قطع ما بينهم وبين الصفا والمروة في الجاهلية بهذا الطواف الجديد. تركوا طواف الجاهلية الموروث وعملوا بالطواف الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بترك التمسح بالأصنام التي كان أحدها على الصفا والآخر على الإيه؟ تعلق الأمر بالله سبحانه لا بإساف ونائلة وغيرها من أصنام الجاهلية، ومن ثم فلا حرج، فالأمر غير الأمر والاتجاه غير الاتجاه. لقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها، ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام الجاهلية، وربط الشعائر التي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد بوصفه شعائر إبراهيم أو ملة إبراهيم الذي علمه ربه إياها، إن هذا الطواف من الخير، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ويجازي عليه بالخير لأن الله شاكر عليم. هذا من أهم الدروس التي أريدك أن تنتبه إليها أخي الحج، وأنت تسعى بين الصفا والمروة. الأمر الرابع، عودة مرة أخرى إلى هاجر عليها السلام، وما فعلته وهي تبحث عن الغوث لها ولولدها الرضيع، مين؟ إسماعيل. والربط بين ما نفعله نحن وما فعلته هي، فكأنك بامتثالك أمر الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة كأنك تطلب أمرا ما. أنت بتسعى ليه رايح جاي؟ هي كانت بتسعى ليه؟ بتدور على حاجة. أنت برضو بتدور على حاجة، هي كانت بتدور على الإيه؟ على الماء عليكم السلام، وأنت بتدور على إيه؟ على المغفرة، على الجنة، على الرحمة. شوف بقى ما يبقى واحد رايح بين الصفا والمروة بتعمل إيه؟ يقول لك بس ليه؟ كده مش عارف، عايزين نفهم. أخذ بالك. وطبعا لا يعني أن كل ما نقوله وما يكتب أنه يلزم، نحن نسلم وإن لم نفهم، لكن نريد أن نفهم. أنت هي كانت تبحث عن الغوث، وأنت أيضا تبحث عن الغوث، غوث الروح التي غرقت في لجة المعاصي. شوف روحك منذ كم سنة ونحن نعصي ونحن نقصر ونحن نفرط، فإذا يسر الله عز وجل لك هذه السفرة وهذه الرحلة تريد أن تغيث هذه الروح من لجة المعاصي التي غرقت فيها سنين طويلة، تريد أن تتشوف للرحمة للمغفرة. انظر لكلام الله عز وجل في الحديث القدسي لأهل عرفة، يقول للملائكة ماذا أراد هؤلاء؟ جاءوا يريدون رحمتك ويريدون رضوانك، هذا ما نريده من هذه السفرة وتلك الرحلة. وكذلك الأمر أنت تبحث عن ذلك وأنت تسعى بين الصفا والمروة، تبغي رضا الرب جل وعلا، نرجو رحمته ونخاف عذابه، نسأله صلاح قلوبنا واستقامة نفوسنا والإمامة في ديننا وجعلنا للمتقين إماما وصلاح حال أمتنا، إلى غير ذلك من الأهداف والأغراض والحاجات، ذاهبا جائيا تطلب وتكرر وتلح في الطلب. أقول لك زي إيه؟ كحال عبد يتردد بفناء دار الملك. ركز معي، ده الواحد رايح لبعض الملوك ليه طلب، هتبالك، فقدم الطلب بتاعه وطلع قالوا له استنى شوي، بالموضوع مهم خطير هيترتب عليه حياة أو موت، بيقعد برا كده ورجل على رجل وكده، ولا بيروح ينام، ولا بيبقى قاعد إزاي؟ أو زي واحد ليه مريض في العناية المركزة، بيبقى برا العناية شكله عامل إزاي؟ ها؟ أيوة دي اللي أنا عايزها، رايح جاي طب هو رايح جاي دي هتخلي المريض يقوم وينتعش؟ أمال إيه؟ ها؟ الآن. طب وإنت إنت مش الآن إن إنت تترد؟ مش خايف إن إنت ما تتقبلش؟ ما ده معنى مهم، بعد النفقة والسفر وإلى آخره تقوم تقع في أمر يخالف الحج المبرور، يترد عليك السعي والعمل بتاعك، كما كان بعضهم يقول أخشى أن ألبي فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، خايف يترد. وكانوا مع حسن العمل يخافون، جمعوا حسنا يعني حسن عمل وخوفا، وكثير من الناس جمع إساءة وأمنا، هم معاهم أخذ بالك عمل صالح وخوف، وكثير من الناس معاهم عمل سيء وإيه وأمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك كحال عبد يتردد بفناء دار الملك مرة بعد أخرى، مظهرا الخلوص والتفاني في الخدمة، وراجيا الملاحظة بعين الرحمة، ثم تتفكر في طلباتك هل قضيت أم لا، ولا تزال تتردد ترجو الإجابة من الله عز وجل حتى يذيقك الله عز وجل برد اليقين والأنس به سبحانه وتعالى، وتشعر بأن الله عز وجل أجابك، لأنه سبحانه وتعالى شكور لا يرد من صدق في التوجه إليه سبحانه وتعالى علوا كبير. وأمرنا بلا شك أصعب وأخطر من أمر مريض في العناية المركزة ونحوه. إذن فالأمر إما قبول، إذن عندما تتفكر في الأمر أنه إما قبول أو رد، إما جنة أو نار، تستعظم ذلك وتهتم بإحسان وإتقان سعيك. الخامسة، تكرر درس الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كما حفظنا خذوا عني مناسككم، وهو القائل هنا إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فيروض العبد قلبه على هذا المعنى من خلال هذه المناسك، لعله بعد الحج يهاجر إلى فلاحه، أعني الهجرتين اللتين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وأن العبد في كل نفس من أنفاسه له هجرتين: هجرة إلى الله عز وجل بالحب والإخلاص والتوكل والاستعانة إلى آخره، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. يعني كل فعل من أفعالك تحرص أن يكون خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان في تلك الرحلة إذ يبدأ الناسك بالصفة، ما بدأش بالمروة. ليه؟ لأن الرسول بدأ بإيه؟ بالصفة، ويردد إن الصفة والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، كل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ويردد نفس الكلمات من التهليل والتكبير والتحميد، ثم يدعو فيما بين ذلك. وإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى سعيا شديدا اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تربية على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيادة للحب في القلب، وسعي لتكون الثمرة بإذن الله، يحشر المرء مع من إيه؟ مع من أحب. السادسة في السعي أيضا تربية على الانقياد والتسليم المطلق لأمر الله عز وجل، إذ لسنا عطشا ولسنا نبحث عن ماء، وليس معنا أطفال نخشى عليهم الهلاك. أقصد إيه؟ هاجر تبحث عن ماء، أخذت بالك؟ لسنا عطشا ولسنا نبحث عن ماء، وليس معنا أطفال نخشى، بل المكان مكيف والماء مبرد وكل أسباب الراحة متوفرة، ومع ذلك أيضا نسعى. ليه؟ لأننا أمرنا فنسمع ونطيع، وإن لم تظهر لنا الحكمة من وراء هذه العبادة. وهذا حال العبد الموفق، يسمع ويطيع لربه فيزيده ذلك إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن الله الأمر، وأنا عايزك تحفظ القاعدة دي، من الله الأمر وعلى الرسول البلاغ صلى الله عليه وسلم، وعلينا الانقياد والتسليم. من الله الأمر نتلقى الأمر من الله عز وجل، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الانقياد والتسليم. وهذا من أعظم دروس الحج المتكررة في رحلتنا المباركة. يقول الشيخ أبو بكر الجزائي حفظه الله: السعي مشعر بعبودية الساعي وخضوعه لله تعالى، بحيث لو كلفه بما هو أدق معنى من السعي أو أشق عملا منه لقام به بدون تردد أو تساؤل. في مشقة بلا شك، مسافة كبيرة، أنه يؤمر أن يسعى ويمشي كل هذه المسافة، هذا انقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن العبد مع سيده. وفي هذا الانقياد والإذعان ما يطهر نفس العبد ويزكيها، وبقدر طهر النفس وزكائها يكون صلاح العبد وسعادته. السابعة: لعل في صفة السعي من الارتقاء على الصفة ثم التوجه إلى البيت مع الدعاء وكذا عند المروة، نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الصفة، وهو على الصفة كان متجه لفين؟ الناس اللي قاعدة معاه من الأول للكعبة، ولما راح المروة برضه اتجه للكعبة. تفهم منها ايه؟ ما كان ممكن يقف على الصفة ووشه للمروة، ويقف على المروة ووشه للصفة، ليه الاستدارة للبيت؟ فيها نكتة لطيفة ذكرها العلماء، إشارة إلى أن العبد في خضم سعيه في الدنيا لا ينشغل عن ربه، اللي هي النظر إلى إيه؟ إلى البيت، بيت الله عز وجل. في خضم سعيك في الدنيا لا تنشغل عن الله ولا تنقطع عنه، فكأنه يعلن استمرار الولاء لرب البيت، تسرحش، كأنه يعلن استمرار الولاء لرب البيت، ويقسم على حفظ العهد، وأنه لن ينسى في خضم طلب المعاش وفي خضم أخذه بالأسباب، لن ينسى من اعتمد عليه وتوكل عليه وفوض أمره إليه، إنه يفترق بذلك عن غيره من الناس، سواء من الكفرة الغرب الذين يعيشون حياة مادية باردة جافة لا عاطفة فيها ولا مشاعر ولا حب لله عز وجل ولا انقياد، وأيضا الأنظمة العلمانية التي تريد فصل الدين عن الدولة، وأهم حاجة العمل، وأهم حاجة الشغل، وأهم حاجة التقدم، أهم حاجة التطور، الدين ده سبب للتخلف اتركه إلى آخره، بل ويفترق حتى عن كثير من المسلمين الذين شغلتهم الدنيا عن الدين فصاروا لها يجمعون وبها يهتمون وعليها ينامون ويقومون. نحن لم نخلق الدنيا، وليست تليق بنا الحياة من أجلها، وإنما الحياة من أجل الدنيا حياة تليق بالحشرات، تليق بالديدان والهوام. أنت ما خلقت لتعيش للدنيا، أنت ما خلقت إلا للآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن آخر الآيات. هذا الدرس نتعلمه من القرآن كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وإيه وابتغوا من فضل الله وإيه واذكروا الله كثيرا. يبقى مع الانتشار في الأرض والعمل والسعي لازم يوافق ذلك إيه؟ يبقى مع السعي إيه؟ وابتغوا واذكروا إيه؟ يذكر الله كثيرا. يبقى الإنسان وهو يسعى يذكر الله كثيرا، يعني لا ينقطع عن عبادة الله عز وجل ولا يفصل بين الدنيا والإيه؟ والدين، بل الدنيا معبر للآخرة ووسيلة يحصل بها وتعينه على تحصيل الآخرة، مش زي بعض الناس بيعملوا صيانة في مسجد ياخد بالك بعض الصناعية فالأذان أذن والناس هتصلي، فواحد بيقول له مش هتصله، قال له العمل عبادة هو داخل الجامع بيعملوا بلاط وبتاع والناس بتصلي جنب فيش مفيش، هقول لك ايه هجيب من بره اخد بالك وهو يشرب سجاير وبتاع والعمل عباد. اي عباده دي بقى؟ انا عايز افهم عباده لمين؟ ما هو لمين؟ للرب اللي دعاك دلوقتي للصلاه، ولا قال اللي العامل اثناء الصلاه يبقى عذري ليه حي على الصلاه الا العمال يقعدوا؟ ايه الكلام الباطل ده؟ انهي عمل له؟ انهي عباده وعباده لمين؟ إذا كانت أخص العبادات وأهم العبادات يتركها ويقول العمل كيف ذلك؟ لذلك الذين يفصلون بين الدين والدنيا هؤلاء ما فهموا حقيقة دين الله عز وجل. لذلك أقول وأنت تبذل الأسباب وأنت تأخذ بالأسباب وأنت تسعى للدنيا وأنت تنتشر في الأرض لطلب المعاش لا تغفل ذكر الله، لا تنسى التعلق بالله عز وجل، بل نعيش حياتنا لأجل ديننا ونعيش حياتنا بديننا، عايشين بالدين وللدين، كل حاجة فيها دين. أيوة كل حاجة فيها دين، السياسة فيها دين والاقتصاد فيها دين والاجتماع فيها دين والعلاقات الخارجية كل حياتنا تنضبط بالدين، بل نبيع حياتنا لنربح إيه؟ وهذا لا يتعارض مع التفوق والتقدم ونحو ذلك، كل هذا مطلوب والإسلام يشجع على ذلك، بل نضحي بكل ما نملك من أجل ديننا. وليتنا نعي هذا الدرس المهم لتتحول حياتنا إلى عبادة ويكون الإسلام منهج حياتنا فعلا، وحينها تكون الحياة طيبة والسعادة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامنة تذكر وأنت تسعى أن الحياة مبناها على النصب والتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. السعي من الصفا لمروة 7 أشواط والمسافة الطويلة هذه فيها تعب بلا شك، والعبادات فيها كلفة، فيها كلفة وفيها مشقة بلا شك. وكلمة مكلف، أنت مكلف، يعني في نوع من الإيه؟ المشقة بلا شك، لكنها مشقة محتملة. أما المشقة التي لا تحتمل يقول العلماء المشقة تجلب التيسير، مريض يشق عليه الصيام له عذر في الإفطار، مسافر لا يستطيع مثلا الصلاة قائما أو مريض لا يستطيع الصلاة قائما يفعل إيه وهكذا. لكن المشقة اليسيرة المحتملة نحن نتعبد الله عز وجل ونحتمل هذه المشقة. كذلك أمر الدنيا، ولا يزال المؤمن كذلك ما بين عبادة يؤديها فيها من الكلفة والمشقة ما فيها، وما بين كسب معاش وسعي على الرزق يقوم به يعف نفسه وأهله وينفق على دينه ويتصدق، وأثناء هذا وذاك تكون الأقدار المؤلمة تزيد أو تكثر، هكذا هي الحياة. فمن أراد الراحة فليس مكانها ومحلها في الدنيا. لا تلبس ثياب الراحة أثناء العمل، لا، ثياب الراحة دي بعد إيه؟ ما يبقاش ميكانيكي ولابس البدلة البيضة ويقولك أنا لا، بعد ما إيه بالضبط كده. هي الدنيا شغل، الدنيا كد، الدنيا تعب، بعد أن تنتهي من الدنيا تكون الإيه. عشان كده من أراد الراحة فارق الراحة، اللي عايز الراحة يعني في الآخرة هيفارق الراحة فين؟ في الدنيا. والنعيم لا يدرك بالنعيم، عيس نعم هنا وهناك، والسعادة لا يعبر إليها ولا تنال إلا على جسر التعب والمشقة. يعني السعادة هناك هي عشان تعدلها هتمشي هتمر على جسر ايه؟ تعب ومشقة، وسيزول التعب ويبقى الأجر. شوف الحج الخمس أيام أو الست أيام الناس بتتعب تعب شديد جدا، بس لما يتذكر الأجر يتذكر الثواب يصبر لله سبحانه وتعالى، سيزول التعب ويبقى الايه؟ فين تعب رمضان وقيام الليل والتهجد وتلاوة القرآن؟ فين التعب؟ خلاص هي ليلة واحدة نمتها 5-6 ساعات صحيت ايه؟ كأن لم يكن شيء. فاصبر فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت. قبل الأخيرة تاسعا أو التاسعة في السعي فرصة للدعاء المستجاب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فذكر منها الموقف على الصفا والموقف على المروة. وأنت تبدأ دعائك بتلاوة الآية إن الصفا والمروة الآية، ثم تثني على الله عز وجل التهليل والتكبير والتحميد، ولا مانع من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وتكثر من الدعاء، حتى كان عبد الله بن عمر وهو شيخ كبير يستبطئه أصحابه يطيل الدعاء. عشان كده من كام يوم واحد بيقول لي هي العمرة بتاخد لها نص ساعة، قلت له نعم نص ساعة، قال اللي هو عايز يقلب ويخلص، ده هي ممكن تاخد خمس ساعات ست ساعات، لأن أنا بطوف بقلب بالراحة واحدة واحدة، أخذ بالك، وبدعي وبكرر الدعاء ولح في الدعاء، نفس الكلام في السعي وهكذا. الأمر مش موضوع حاجة عايز